شعب حيدر الدم كبار، يا شعب حيدر الدم كبار، ذوبوا جميعا في حب حيدر، ذوبوا جميعا في حب حيدر، يا علي يا علي يا علي يا علي آه يا علي آه يا علي يا شعب حيدر الدم كبر، ارفع صوتك يا شعب الدم كبر، ذوبوا جميعا ذوبوا جميعا في حب حيدر، ذوبوا جميعا في حب حيدر، القوم يا شعب حيدر الدم كبار، يا شعب حيدر الدم كبار، ذوبوا جميعا في حب حيدر، ذوبوا جميعا في حب حيدر، يا علي يا علي يا يا علي يا علي يا آه يا علي آه يا علي يا شعبة يا شعبة هلا الدم خل قوي فردك قوي قوي يا شعبة حيدر هلا بيك الدمك ذوبوا جميعا في حب حيدر، ذوبوا جميعا في حب حيدر، يا علي ثلاث مرات يا علي بعد مرة يا علي يا علي الله أكبر ما شاء الله يا علي يا علي يا علي يناديها يا زينب بالألم قبل الرحيل، تدني صوب يا بنيتي ترى عنكم بشيل، اجت يمه ومدامح على الوجنة تسيل، تنادي يا علي قبلك عسى عمري القتيل، دليلي مبتلي حزينة يا علي، يا ليت اللي ضرب راسك ضربني يا علي، دليلي مبتلي حزينة يا الولي، يا ليت اللي ضرب راسك ضربني يا علي، لقول لها يا زينب ساعة وارحل القبور، وخليكم يتامى بلا كفيل ولا خدر، ترى ايامي قضت يا مدللة وراحي العمور، يا زينب والملايك في سماها تنتظر، وصوت من السماء أظن فاطمة، وأبوها المصطفى ينادوني وينك يا علي، وصوت من السماء أظن فاطمة، وابوها المصطفى ينادي وينك يا علي يا علي يا علي يناديها يا سلام بالألم قبل الرحيل تدلي صوب يا بلدي ترى عنكم بشيل اجت يما ومدامحها على الوجنة تسيل تنادي يا علي قبلك عسى عمري القتيل دليلي مبتلي حزينة يا الولي يا ليت اللي ضرب راسك ضربني يا علي يا ليتني ها دليلي مبتلي حزينة يا الولي يا ليت اللي ضرب راسك ضربني يا بعد شنو يقول يقول لها يا زينب ساعة وارحلي القبور وخليكم يتامى بلا كفيل ولا خدر ترى ايامي قضت يمدلل وراح العمر يا زينب والملايك في السماء تنتظر وصوت من السماء أظن فاطمة وأبوها المصطفى ينادوني وينك يا علي وصوت من السماء أظن فاطمة وأبوها المصطفى ينادوني وينك يا علي يا ابو يا شلون اضل بعدك بلا انهار طول الليل يا ابو يا شلون وصبري فارقتك موتي وهدم هالحيل يا ابو يا شلون منش قبلو عت غيابك واشوف الويل عجيبة يا علي راحل وعني للقبر شايل يا بويا وانت تدريني بلا كافل عجيبة يا علي راحل وعني للقبر شايل يا بويا وانت تدريني بلا كافل أولي وحيدة ولا كفيل قبالي غير ايتام اولي وين واني بغربة وعلي لجتمعة الآلام اولي وين واشوف الغادرية بعيني ويا الشام يا ليت اتوسد بلحدك ولا شوف الأسف فقدك حياتي يا علي مشومة من بعدك يا ليت اتوسد بلحدك ولا شوف الأسف فقدك حياتي يا علي مشومة من بعدك أولي وين وحيدة ولا كفيل قبالي غير ايتام أولي وين واني بغربة وعلي لجتمعة الآلام أولي وين واشوف الغادرية بعيني ويا الشام يا ليت اتوسد بلحدك ولا شوف الأسف فقدك حياتي يا علي مشومة من بعدك يا ليت اتوسد بلحدك ولا شوف الأسف فقدك حياتي يا علي مكشومة من بعدك باجر أرحل يا الوالي محزون وضعني شيل لطفوف ألقى رزايا والمدمع منها يسيل أنظر كل أحبابي بالغبرة ودم حيسيل، هذا مقطع بوصاله وهذا على الرمضة جديل. من أنظر كل أحبابي بالغبرة ودم هيسيل، هذا مقطع بوصاله وهذا على الرمضة جديل. آه يا بويا، آه يا بويا، لا تستحي، ارفع ارفع بعد، يا ارفع بعد، ترضى من هالحالة يا حيدر وعمادي كلها تضيع، محتارة وعندي يتامى تبكي ولا علي مطيع، لا ما يرحم هالجاني بصياطة وفعل شنيع، بعد العزة يا الغالي أتلوى ومتني وجيع، لا ما يرحم هالجاني بصياطة وفعل شنيع، بعد العزة يا الغالي أتلوى ومتني وجيع. آه يا بويا، آه يا بويا، باكر ارحل يا الوالي محزون وضعني شيل، لطفوف والقى رزايا والمدمع منها يسير، من انظر كل احبابي بالغبره ودمها يسيل، هذا مقطع بوصاله وهذا على الرمضه جديد. من انظر كل احبابي بالغبره ودمها يسيل، هذا مقطع بوصاله وهذا على الرمضه جديد. اه يا بويا، اه يا بو، ارفع ارفع، اه يا بويا، ترضى بهالحالة يا حيدر وعمالي كلها تضيع، محتارة وعندي يتامى تبكي ولا علي مطيع، لا ما يرحم هالجاني بصياطة وفعل شنيع، بعد العزة يا الغالي أتلوى ومتني وجيع، لا ما يرحم هالجاني بصياطة وفعل شنيع، بعد العزة يا الغالي أتلوى ومتني وجيع. آه يا بويا، آه مصايب كربلا المعلومة والأحزان، من انظر للمصارع وزرع الأشجان، من انظر بالثرى اخواني ويا الفرسان، ساعة أدير عيوني بالدمعة الهمالة للمشرعة والعباس وانظر أسيف أحواله، سهم الغدر بعيونه متوزعات وصاله، مقطعات جفوفه ظل مرمي فوق رماله، وشوف حسين وقلبي بالألم مذهول، جديل ومعت فرعاري في حرل الرمون، وعلى صدره تمر بعد ذبح الخيول، وبسيف حزة الله وبسيف حسرة قلبي، يوط الشمر بن عالة يصعد يا بويا صدره، وبسيف حسرة قلبي يقطع يا بويا نحره، وقلبي الحزين ينادي بالنايبة والحسرة، فوق الوطية مصابك ضيعني يا ابن الزهرة، وشوف حسين وقلبي بالألم مذهول، جديل ومعت فرعاري في حرل المول، وعلى صدره تمر بعد ذبح الخيول، يوط الشمر بالحالة يصعد يبو يا صدره وبسيف حسرة قلبي يقطع يبو يا نحره وقلبي الحزين ينادي بالنايبة والحسرة فوق الوطية مصابك ضيعني يا ابن الزهره.